كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. وكيف حالكم؟ الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا. الإخوة كلهم بخير ويسلم. الحمد لله، بارك الله فيكم، حياهم الله. الإخوة يسألون عن صحتكم شيخنا، سلمكم الله. الحمد لله، نحمد الله اليوم كثيرا، بارك الله. الحمد لله شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا. نبدأ؟ أيوة، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: بجامع على مقيم من عذر، حر قريب بكفر سخ ذكر، وأجزأت غير النعم قد تندب، عند الندى السعي إليها يجب، وسن غسل من رواح اتصلا، ندب تهجير وحال جملا بجمع. نعم شيخنا، ندب تهجير وحال جملا، ندب تهجير وحال جملا، بارك الله فيكم، بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست، وندب فيها. نعم شيخنا تفضل، بارك الله فيك. أهل الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأتباعهم إحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله: جامع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر، أجزأت خيرا نعم قد تندب، أندى السعي إليها يجب، وصن غسل في الرواح اتصلا، ندب تهجير وحال جملا. شخص يسر من هذا قوله الله، قول ابن عاشر: جمع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر. قوله بجامع، جار مجرور متعلقان بفرضت، وهما الجار المجرور في محل نصب حال من قوله صلاة الجمعة. أفادت هذه الحالية كون الجامع الشرط صلاة الجمعة في الفقه، والتقدير فرضت صلاة الجمعة حال كون فرضها بجامع. والباء في، والباء بمعنى في، الباء في قوله بجامع معنى في. وجامع صفة موصوف، أي جامع، جامع زائدة على كونه مسجدا. الجامع من شروطه كل جامع مسجد، وليس كل مسجد جامع، وإنما وصف بجامع جامع فيه صلاة الجمعة. الجامع أوطي الجمعة في ذلك، وهو شرط الأداء الثالث في تعداد ابن عاشر. جرى إلى هذا الشرط القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين، وابن عبد البر في الكافي فقه أهل المدينة المالكي. قال ابن عبد البر: ولا تصلى الجمعة ولا تصلى إلا في المسجد أو في رحابه، أو الطرق المتصلة به دون ما يمنع الناس من دخوله. قال الإمام الباجي في المنتقى: أما الجامع فإنه من شروط الجمعة. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: إن المسجد شرط وجود وصحة معا. والدليل على أن الجامع شرط فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة جامع، وفعله صلى الله عليه وسلم جامع يحتمل وجوب والنذر. لما كان فعله صلى الله عليه وسلم للجمعة في الجامع مستمرا، هذا ذلك أن الجامع من كيفية صلاة الجمعة ومجيء أمره العام صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على وجود الجامع أن الأمر. وقول ابن عاشر بعد ذلك: على مقيم دار أجر، على كان بفرط أيضا محلهما النصب على الحالية، والتقدير فرضت صلاة الجمعة حال كون فرضها أنا مقيم صاحب الحال صلاة الجمعة. مقيم صفة لموصوف محذوف أي مسلم، على مسلم مقيم المقصود هذا الوصف، إذ هو حل تعليق حكم الوجوب للجمعة. إذا لا تجب الجمعة على مسافر إماما أنا أو غير إمام على الأصل، إلا إذا أنا مسافرا كان مسافر إلا إذا كان مسافرا والنوى أمة 4 أيام أو أكثر أقول بالقاسم، أو أيشترط ذلك كما يقول أشهر. الأصل في المسافر أن الجمعة لا تجب عليه كما سيأتي. وقول ابن عاشر بعد ذلك: أن عذر ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأن عذر فعل ماض مبني على الفتح وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مقيم. جملة من عذر الجر نعت لمقيم، والمعنى شرط أن لا يكون للمقيم الذي تجب عليه الجمعة عذر يمنعه من حضور الجمعة. ومن الأعذار المرض الذي يتعذر الإتيان معه إلى الجمعة. ومن الأعذار أيضا أكل الثوم أو إعمال شيء يتأذى المسلمون برائحته، يجب عليه على المسلم إزالة الروائح الكريهة قبل الذهاب إلى الجمعة. حضر من رائحة كريهة ولم يزلها أثم إيذاء المسلمين، أكان يستطيع على إزالتها، وإذا لم يكن يستطيع على إزالتها لكونها مرضا كالبخر يكون عذرا مانعا. قول ابن عاشر: حر نعت لمقيم قبله، ومعناه أن هذا المقيم الذي تجب عليه الجمعة شرط أن يكون حرا. لا تجب الجمعة على عبد مسلم، أشار إلى شرط الحرية القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين اللخمي وابن عبد البر في القاسي في أهل المدينة المالكية رحمهم الله جميعا. وقول ابن عاشر قريب كفرسخ قريب نعت ثان لمقيم جهة الإعراب اللفظي جهة الإعراب اللفظي، لكن المقصود بهذا القريب أن كان خارج بلد الجمعة قريبا منه بك فرسخ وهو ثلاثة أميال عيل قديمة. هذا في هذه العصور يعتبر أو تقوم فيه، هذا يقرب من مسافة القصر 40 كيلو أو حتى 50 كيلو وهكذا. تجب الجمعة من كان خارج بلد الجمعة قريبا منه أرسخ عليه الجمعة، وأما من كان بلد الجمعة يجب عليه حضورها في الجامع وإن بعد عن بيته أكثر من بعد جامع أكثر قد تكون كبيرة. وقول ابن عاشر ذكر كفرسخ ذكر نعت ثالث لمقيم، وهذا النعت مقصود على الاستقلال وهو شرط من شروط وجوب الجمعة، فلا تجب على المرأة. المراد بالذكر هو الرجل البالغ، فلا تجب الجمعة. قال اللخمي رتيب، قال مالك ولا جمعة على النساء. قول ابن عاشر أجزأت غيرا عم تندبو تندمد السعي إليها يجب. قوله أجزأت غيرا أراد به أن الجمعة تجزئ غير من عليه الظهر هم المسافرون، العبد البعيد منها بأكثر من ثلاثة أميال، والأنثى ذلك، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، إن حضروها صلوها أجزأتهم عن الظهر. قال ابن عبد البر في الكافي في الفقه المدينة المالكية ما نصه، وليست على المسافرين ولا على النساء ولا على العبيد أيضا عند أكثر أهل العلم، ومن شهدها من هؤلاء كلهم أجزأته، لأن سقوطها عنهم رخصة أوسعة عليهم. على اللخمي في التبصرة سقطت أي الجمعة عن النساء بإجماع، والإجماع إن موضعين أحدهما سقوطها الآخر نهرن إن حضرنها وصليناها أجزأت عن الظهر. انتهى كلامه. وقول ابن عاشر بعد ذلك نعم تندبو، نعم حرف الجواب معناه التصديق في الإخبار عربية. أن سائلا سأل هل تنضب الجموعة لهؤلاء الذين لا تجب عليهم، لأنها إن لم تجب عليهم فلم يبقى أدب الكنا. أن سائلا سأل هذا قال نعم قد تندب، فأجاب عن ابن عاشر نعم تندب في حباب مالك للمكاتب حضورهم للعبد إذا أذن للمسافر. قول ابن عاشر رحمه الله عند الندى السعي إليها يجب، عند الندى السعي إليها يجب، معناه أن السعي وهو لغة المشي والذهاب يطلق على القصد أيضا، المقصود به هنا في اللغة المقصود به هنا الفقهاء المشي والذهاب إلى الجمعة. يجب هذا السعي يجب عند النداء الآن. قال خليل الفتيح هذا أذان مطلقا. قال خليل في التوضيح أعلم أن لمن وجبت عليه الجمعة حالتين، إما يكون قريبا من المسجد أو أن يكون بعيدا. البعيد يجب عليه السعي قبل النداء بمقدار ما متفق عليه. قول ابن عاشر بعد ذلك قلنا أسل بالرواح ندب تخجير حال جملا. قوله غسل بالرواح أي أن صلاة الجمعة غسل في الرواح إليها قاضي عبد الوهاب البغدادي ومن سنن أكدة الغسل متصلا رواح. قال ابن عبد البر في فقه أهل المدينة المالكي غسل للجمعة سنة ولا عند مالك الغسل لها رواح إليها. والرواح أصله في اللغة رجوع، الرجوع بعشي أي مساء، إنه قول امرئ القيس رحنا أن واثى عشية وعال النعاج بين عدل قبيل. انتهى كلامه. وأول العشي وأول الشمس. استعمل الراحة في لغة العرب في مطلق الذهاب عشيا أو صباحا، لكن أصله في الاستعمال العربي فيه الكثير مساء، وفي المساء من الأدلة على سنة الغسل هريرة رضي الله عنه قال اغتسل أتى صلى ما انصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه كفر إلى الأمور قبل ثلاثة أيام. حديث ابن عمر وعن قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أأراد أحدكم أتي الجمعة فليغتسل. قدر الأحاديث مذهب عامة ومالك واجب وجوب السنن القدر. ودل على ذلك حديث الحسن عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمة ومن اغتسل أفضل. وقول ابن عاشر بعد ذلك وجب تهجير أي أحب ويندب التهجير الجمعة أي الذهاب إليها وقت الهاجرة التي هي نصف النهار في الخير خاصة عند زوال الشمس. لا يرى مالك رحمه الله النهار من أول النهار بل يرى أن أجزاء ما بعد الزوال من أوقات لكل آت في إلى الجمعة نصيب أجل هذه الأوقات. ما استدل به على ذلك أحاديث منها أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوم الجمعة كان على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فجلس الإمام قووا الصحف مثل المهجر مثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي أيضا انتهى. ومنها أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أهو أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو داود قلت للسدلال في الحديثين أن التهجير حديث الأول هو الرواح في الحديث الثاني. هذه الساعات المذكورة في الحديث الثاني هي مراتب أوقات المهجرين إلى الجامع إلى الجمعة أول وقت الزوال أن يجلس الخطيب على المنبر. قلت إيش التفريغ أي صلاة الجمعة وقت الزوال. حديث سلامة بن الأكوع في الصحيحين غيرهما قال: كنا نجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أزالت. ابن عاشر بعد ذلك حال أولى أي وندب حال هي الصفة والهيئة سمولا نحس معناه حسنة سمولا حس بمعنى حسنة فيه أي في جمل ضمير مستتر يعود ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى حال. جملة جمل محل جملة جمل والفعل والفاعل الضمير المستتر فإن نعت لحال أي أحب لمصلي الجمعة من هيئته ذلك بالتطيب. كنت في أحسن الثياب وإليه أشار خليل في مختصره بقوله: كتب تحسين هيئة تطيب. والدليل على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اغتسل يوم الجمعة أس من طيب عنده لبس أحسن ثيابه فخرج حتى يأتي المسجد تركع ما أدى له أن يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة بينها من الجمعة الأخرى. أبو أحمد راني في الباب الثاني عن ابن سلام وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وابن ماجة وأبو داود حديث ابن سلام. روى أحمد